بعيد ميلاد يعني؟ مش هبين لا ان شاء الله ان شاء الله عملنا العديد اخذ حق ناشف. يلا سيدي محمد تفضل. ده اللي بس ده ربنا يتمم بخير لان لسه انا مع ايه الاجراءات ما انتهتش. عمره وشاطات ان شاء الله. طبعا ان شاء الله انا اقدر افكر في الموضوع. حاضر ان شاء الله. يعني كنت ناوي اجيبها من المطار واجيبها من المطار كل مره بس المره دي انا رحت المطار متاخر كان الحقيقه كان لازم يعني ايوه تخش بسرعه ما يجراش حاجه لكن باذن الله ابني جاي يعني راح ان شاء الله جاي بألف سلامة ليه ان شاء الله. وخطاب كالجنس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطاب كالجنس. خطاب في قوله ايه؟ الحكم خطاب الله. ماشي؟ هو خلص دلوقتي التكليفي والوضعي وهيبتدي يتكلم على التعريف شوية. فبيقول اه هيفصل يا سيدي هو هيفصل. ايوه هيفصل هيفصل. هو مش قال لك وسيأتي بيانها؟ هو الشيخ بعظمة لسانه قال وسيأتي بيانها. صح؟ لا ايه هي؟ ها كالجنس. وهتاخدوا كلامنا مع الشيخ مصطفى في المنطق ان ايه ان الجنس ده من الكليات الخمسه والجنس ده اللي هو الكلي المقول، مقول يعني محمول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. فما تيجي تقول ما هو الحيوان فيقول لك ايه؟ الانسان والبقرة والغزالة والجمل، كل واحد من هذه الاشياء يحمل عليه يطلق عليه لفظ الحيوان. فالحيوان كلي مقول يعني محمول على كثيرين، بقرة والجمل والإنسان مختلفين في الحقيقة، حقيقة الإنسان غير حقيقة الغزالة وغير حقيقة البقرة غير حقيقة الجمل، في جواب ما هو؟ فهمنا؟ طيب، فبيقول لك كالجنس. الجنس ده عندنا في المنطق بيقولوا عليه إنه من الذاتيات، فعندنا في حاجة اسمها الذاتيات وحاجة اسمها العرضيات، الشيخ مصطفى هيفصلها في الدرس إن شاء الله، بس احنا نقول سريعا كده المحة سريعا عشان نقدر نفهم العبارة بتاعت الكتاب. فالذاتيات يعني ايه؟ يعني المتعلقة بالذات بالماهية الداخلة فيها. فالإنسان حيوان ناطق، فحيوان جنس وناطق فصل، فصل يعني أخرج ما ليس ناطقا، والجنس والفصل ذاتيات يعني داخلة فيه الذات الشيء. فبيقول لك الخطاب كالجنس في التعريف، يعني ما قالش جنس. ليه؟ ليه ما قالش الخطاب جنس في التعريف وقال كالجنس؟ قلناها قبل كده وانا واثق انه مفيش ولا واحد فاكرها، لكن نقولها تاني. حد فاكرها؟ طيب عشان بقى ظلمت. الحمد لله ما حدش ما ظلمتش. ما تذكرش انت؟ تسمع تسمع تسمع بس ما تذكرش. كالجنس يا جماعة، لأن أولا تحديد الذاتيات ده أمر في غاية العسر والصعوبة، فلما يكون في شيء منزل في التعريف منزلة الجنس الحقيقي وأنا لست متأكدا من أنه جنس حقيقي فأقول هو كالجنس يعني منزل منزلته. خدت بالك يا سيدي محمد ولا لسه شوية؟ فهمت؟ متأكد؟ الوقت الجنس ده بنقول من الذاتيات. معرفة ذاتيات الشيء دي أمر صعب، مش سهل، مش ميسور، مش في كل شيء ميسور. فلذلك يقول لك إيه؟ لما تكون أنت مش متأكد إن الشيء ده من الذاتيات أو ليس من الذاتيات، وأنت هتضعه في التعريف في الموضع اللي بيوضع فيه الجنس وأنت مش متأكد إنه ذاتي، قوم قول أنه كالجنس، يعني هو موضوع موضعه مستعمل في محله، لكنني لا أستطيع أن أقطع أنه جنس. ولذلك قال كالجنس. نعم. إيه الشبهة إذا كان جنس ولا مش جنس؟ الشبهة؟ إنك مش قاطع أنه ذاتي أو عرضي، ما يمكن يكون عرضي، ما يمكن يكون خاص أو عرض عام. ان هو موضوع، هو دلوقتي يقول لك الحكم خطاب الله، الخطاب موضوع في الموضع الذي يوضع فيه الجنس في التعريفات. طب واحنا عرفنا ان الخطاب ده ذاتي في الحكم، طب هو الحكم اصلا ما تاخذنيش في ذاتي وفي عرضي؟ هل الخطاب ده ينطبق محمول على كثير اشياء كثيره؟ طبعا خطاب كلي. طب زي ايه؟ مش في كلمة خطاب فيها خطاب الله وخطاب الآدمي وخطاب البهيمة؟ مش كل دي خطابات؟ خطاب الجمادات مش كل دي خطابات؟ خدها مني دلوقتي. فاكر لما اتكلمنا زمان على الحاجات معينة قلت خدها دلوقتي زي ما هي وما تحكحكش فيها كتير عشان ما تفسدش؟ خدها دي مني كده، واما تقرا في المنطق بزياده واما قدمك ترسخ في العلم وتثبت اكثر هتقوم تفتكر تقول ده اللي قالها لنا احمد مش عارف من سنه ولا من اتنين ولا من عشره ولا من عشرين. خدها دلوقتي بس كده، انا عشان اعمل اللي عليا واكون امين بشرح لك الكلام اللي لابد عليا ان انا اشرحه وافصل فيه وافصفص فيه ما بسيبوش، اللي الامانه تقتضي ان انا لو فصفصت فيه بزياده هتوهك، اقول لك كفايه كده. الحد اللي انا قلته ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم خلاص، بس نقطه من اول السطر كمل. وخطاب كالجنس، وخطاب كالجنس، وخطاب كالجنس، وخرج بإضافته أي الخطاب، يعني لما قال لك خطاب الله أضاف الخطاب إلى الله أخرج إيه؟ لأنه كده زاد قيدا، والقاعدة عندنا أنه أسمع كلما زادت القيود قل الموجود، كلما زادت القيود يا شيخ إبراهيم قل الموجود. عندنا دلوقتي سلة فيها خضروات وفاكهة، وبعض هذه الفاكهة شتوي وبعضها صيفي، فقلت لك أحضر لي مأكولا من السلة، تقدر تجيب لي أي حاجة، خضار، فاكهة صيفي، فاكهة شتوي، أنت كده أتيت بما عليك. قلت لك أحضر لي مأكولا حلوا فأضفت قيدا، فقمت أنت إيه القيد ده قال للموجود، لأن أنت رحت حازف الخضار على طول، فزاد القيد فتقل الموجود. قلت لك احضر لي مأكولا حلوا من فواكهة الصيف، قمت اخرجت فواكهة الشتاء، فكلما زادت القيود قل الموجود. هذه العبارات، هذه القواعد، هذه الضوابط هي مفاتيح العلم. قول يا شيخ محمد. وخرج بإضافته إلى الله خطاب غيره، خطاب غير الله خرج لما أضاف الخطاب إلى الله، لأن في خطاب الله وخطاب الآدمي وخطاب الملائكة إلى آخره، فيطرى أنهي خطاب الحكم، أنهي خطاب، خطاب الله، يبقى غير الله مش معانا سبحانه وتعالى. يمكن بإضافتها مولانا أن أنا أحكم بجنسيتي، يعني أقول ما أقول خطاب الله أو الجنس، يعني خطاب بس أقول كالجنس، إنما لما أقول وخطاب الله الجنس أقول كده ينفع؟ لا. أوه. وإنما وجب طاعة الرسول والسيد مثلا بإجاب الله تعالى إياها وبفعل المكلف. بس واحدة واحدة. فيرد سؤال يقول أنت تقول إن الحكم خطاب الله، طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام أو جنس الرسول، يعني قد لا يقصد خصوص سيدنا عليه الصلاة والسلام، إنما جنس الرسول، إذا أمر قومه بشيء وجب عليهم أن يفعلوه، صح؟ طب هو ده خطاب الله ولا ده خطاب الرسول؟ خطاب الرسول، الخطاب صادر من الرسول، صح؟ هو دال على خطاب الله، ده احنا ده اللي هنجاوب بيه، ما هو ده هيجاوب، هو بيقول ايه؟ بيفترض ان في حد هيستشكل، ان هيقول له انت بتقول الحكم خطاب الله، ولما الرسول عليه الصلاه والسلام يامرنا بشيء بنقول انه يجب علينا، وده مش خطاب الله، فده يشكل على التعريف. وخطاب وكذلك خطاب السيد، مش احنا بنقول ان العبد يجب عليه ان يطيع سيده؟ طب منين إيه؟